الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 44 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يبدو أننا سنتجاوز الإجابة عن هذه الأسئلة التي تريدنا، لأنها تتكاثر، ولأن فرجها وحده يحتاج إلى وقت طويل، مع العلم سلفا بأن معظمها لا يتعلق بالدرس. فأرجو أن يلهمنا الله سبحانه وتعالى الجواب عن المهم من هذه الأسئلة في غضون الدرس. الشيء الذي لا يهم أو الذي لا يتعلق بالدرس إلا بشكل يعني غير مباشر، ما أظن أن من المصلحة أن نشغل أنفسنا بالإجابة عنه. وأقول مرة أخرى، درسنا هذا ليس درس وعظ، وليس درسا يحوي مقتطفات من كل مكان. نحن ندرس هذا الكتاب، والكتاب كبير، والمفروض أن ننهيه في أقرب مدة ممكن. نعم، لذلك أعتذر عن الإجابة عن هذه الأسئلة إلا إذا أردنا أن نبدد من هذا الذي نحن بسببه. وشيء آخر أريد أن ألفت نظر أخواتنا النساء إليه، وهو أنه يبدو أنه يتكاثر وجود الأطفال مع النساء في هذا الدرس. وأريد أن أذكر في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: جنبوا مساجدكم صبيانكم. والعلماء عندما فسروا هذا الحديث قالوا، وأظن أنهم اتفقوا على أن المراد بالصبيان الأطفال الذين هم دون السن التمييز، ذلك لما يخشى من تلويثهم للمسجد، ولما يخشى من تشويشهم على المصلين والمصليات. نعم، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الطفل من الوعي والتمييز بحيث يؤمن لغته ويؤمن تلويثه، فيا مرحبا، بل نحن نرحب بالأطفال. وأما إذا كان دون هذا السن فما ينبغي أن يعني نخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأغلب الظن أن المرأة التي تأتي معها بطفل صغير بهذا الشكل لم تستطيع أن تستوعب الدرس، ولم تستطيع أن تعي ما يقال، لأن قسم كبير من ذهنها منصرف إلى رعاية هذا الطفل، نظرا إلى أنه دون سن التمييز. هذا فضلا عما يمكن أن يحدثه من تشويش، وعما يمكن أن يعرض المسجد له من تقدير ونحو ذلك. فأرجو أن يقع هذا الكلام موقع القبول والرضا من أخواتنا الحريصات على حضور هذا الدرس. والآن نتابع دراسة الأحاديث التي جمعها لنا الإمام النووي في الصدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: تغضب. فردد مرارا، اي ردد الرجل مرارا يسأل اوصني، ورسول الله يقول لا تغضب. رواه البخاري. اولا، ما علاقة هذا الحديث بالصبر؟ ولعل بعضا منا يرى ان هذا الحديث اليق بباب الغضب منه بباب الصبر، ولكن العلاقة واضحة. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحقيقة لا ينهى هذا الرجل وامثاله عن الغضب الذي هو انفعال قسري ينفعل به الانسان، هذا ليس في المستطاع رده، وليس في المستطاع الوقوف في وجهه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى هذا الرجل وامثاله، ينهاه عن الاستجابة لمقتضيات هذا الغضب. يعني اذا غضبت وانفعلت فاكظم غيظك، ولا تسر وراء غضبك، تعطي يعني الغضب مقتضياته دون مقاومة. هذا معنى كلام رسول الله، وهذا انما يتم بالصبر. فرأس المال الانسان الذي يريد ان يطبق هذه الوصية التي اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو الصبر. ومن هنا ذكر الامام النووي هذا الحديث في هذا الباب. اذا نحن بهذا الكلام اجبنا عن سؤالين اثنين. الاول، ما علاقة هذا الحديث بالصبر؟ ولا نراه يتكلم عن الصبر لا قليلا ولا كثيرا، اجبنا عن. السؤال الثاني، كيف ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء لا خيار لنا فيه؟ فكأنه يقول لنا لا تجرح، نعم، او لا تكره، او لا تحب. والانسان لا يستطيع ان يملك نفسه ضد جوع، ولا ضد كراهية، ولا ضد محبة. كذلك الغضب، فكيف يقول رسول الله لا تغضب؟ الجواب ان هذا النهي هنا كما قال العلماء صيغة مجازية، سلط النهي على الغضب، لكن المراد ليس الغضب وانما نتائج الغضب وديون الغضب. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا من خلال هذا الكلام، اذا شعر احدكم بالغضب يثري في اعصابه، هذا شيء لا نملك ان نرده عن انفسنا، فعليكم ان تكظموا هذا الغضب، وان لا تدعوه يتفجر بقالة سوء، او بشتيمة، او بتصرف لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. فكأن الانسان اذا خلق منافذ غضبه ولم يستجب لمقتضيات هذا الغضب كأنه لم يغضب. فالنهي مبالغة في الدعوة الى كظم الغيظ، وفي الدعوة الى عدم الاستجابة لمقتضيات الغضب. هذا فلوسا ان لا اغضب، هذا غير ممكن، انفعال لأنه. لكن اذا غضب فحرصت فمي ان لا انفق بسوء، ويدي ان لا ابطش بها، وان لا افعل شيئا كما قلت في الدرس الماضي خارج رقابة العقل. فهذا ما يطلبه مني المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكأنني إني فقت لهذا لم أرضى. أما الثورة الداخلية فلي عليها أجر، أي لي على كظم غيري في هذه الحالة أجر كبير. نعم، وهذا لا يكون إلا عن طريق الصبر، بدون صبر لا يتحقق. ونحن هنا إنما نتكلم عن الصبر. شيء ثالث ينبغي أن يلفت نظرنا من هذا الحديث، ربما يسأل أحد، هذا الرجل جاء يسأل رسول الله أن يوصيه وأطلق الرجاء، قال أوصني، يعني أوصني بكل ما ينبغي أن يصلح أمر دينه. فلماذا لم يوجه رسول الله إلا إلى هذا الأمر فقط؟ يعني أليس هذا الرجل بحاجة إلى شيء من أمور الدين غير كظم الغيب أن لا يغضب؟ وهلا أوصاه بأمر آخر من جلائل الدين ومن مهماته وما أكثرها؟ الجواب على هذا أننا عندما ندقق في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يوجهها إلى أصحابه، نجد أنه كان يختص كل واحد من صاحبه بنوع من الوصايا، لا يشارك صاحبه فيه. فمثلا عندما يربط سيدنا عبد الله بن عباس وراءه ويوصيه رسول الله أوصاه بشيء آخر، قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، بينما هنا يقول له كلاما آخر ينهاه عن الغضب. وكثيرا ما كانت تأتيه وفود من أطراف الجزيرة العربية فيستوصونه، فيوصي رسول الله كل منهم وصية تختلف عن وصية الآخر. السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن ينظر إلى حال الرجل، فربما كان هذا الإنسان بخيلا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصيه بالكرم. آخر ربما كان كسولا، نعم، يقول له استعن بالله ولا تعجل. رجل آخر علم المصطفى عليه الصلاة والسلام من طبعه أنه شديد الغضب وشديد الاستجابة لغضبه، يقول له عليه الصلاة والسلام لا تغضب. إذن ليس معنى هذا الكلام أن أهم أمور الدين ألا يغضب الإنسان، فعلا مهم، لكن في الدين أمور أخرى لا تقل أهمية عن هذا الذي لفت إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنظاره. إلا أن المنهج التربوي الذي كان يتحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعله يوزع وصاياه في الناس حسب أوضاعهم وحسب ظروفهم وحسب ما يعرفهم من أخلاقهم. وهذا شيء ينبغي أيضا أن نقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أظن هذا القدر من الشرح فيه كاف، ويعني بقية ما نريد أن نقوله سبق أن ذكرناه في الدرس الماضي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال الترمذي عنه حديثا حسنا صحيح. هذا المعنى سبق في احاديث اخرى، وقد اصبح مضمون هذا الكلام محل اتفاق ان من الكفارات التي يكفر الله بها عن الانسان ذنوبه ومعاصيه ما يلحقه به من بلايا ومصائب في نفسه وماله ومن يلوذون به. وهذا الكلام ينطبق على الذكور وعلى الإناث، وإن كانت العبارة تقول في نفسه، وقال ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، ثم قال في نفسه وولده وماله، أعاد الضمير بصيغة التذكير، وهذا من قبيل التغليب. في القرآن كثير من هذا الكلام، يعني تغليب أحد الطرفين الذكر أو الأنثى على الآخر، وجرى هنا تغليب الذكر على الأنثى. معنى هذا الكلام أن الإنسان أن يكون معصوما عن الآثام هذا يستحيل. اللهم إلا الرسل والأنبياء، وليس حديثنا عنهم. أما عامة الناس من بعد الرسل والأنبياء فيصدق عليهم قرار المصطفى عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن المؤمن والمؤمنة معرضان لارتكاب المعاصي، والمعاصي كثيرة متنوعة، كثيرا ما ننزلق في معاصي متنوعة دون أن نتنبه. المعصية ما هي دائما معصية صافعة واضحة صارخة، قد تكون المعصية خطية وتكون أخطر من تلك المعاصي الرمانة التي يتحدث الناس بها. وربما ارتكب الإنسان من المعاصي ما لا يلقي لها بالا وهي تستنزل غضب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان معرض دائما للمعاصي، والباري عز وجل من عادته أن يحاسب الإنسان إلا إن أراد أن يعفو، ولا يستطيع أحد أن يسد باب عفو شاءه الله في حق عبد من عباده. نعم، فإذا حاسب الله الإنسان سيحاسبه على النقير والقطمير. نعم، كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، النقير والقطمير هذا مثلا يضربه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في الشيء السافل. النقير في اللغة تلك النقرة، الثقب الصغير جدا في ظهر نواة التمر. إن دققت في نواة التمر تجد في أحد طرفيها شقا، فإذا نظرت إلى الطرف الثاني الأملس تجد في هذا الظهر الأملس نقرة صغيرة جدا، اسمها في اللغة العربية النقير. أما القطمير فهي تلك يعني المادة الرقيقة جدا جدا التي تلتف على هذه النواة، اسمها القطمير. والفتيل هي ما يشبه الفتيل الممتد في داخل شعاع يشق النوى. ثلاث كلمات معروفة في اللغة: نقير وكتيل وقطمير. طبعا هذا شيء العرب يضربون به المثل في التفاهم، فلو ان الانسان اخذ حقا لغيره لا يبلغ ان يكون مثل هذا القطمير، لا يبلغ ان يكون تكون هذه المعصية كالنقرة المثبتة على ظهر هذه النواة. ومع ذلك فان الله عز وجل يحاسب العبد عليها الا ان عفا. نعم، اذا حاسب العبد واخذه بجرائم هذه الاعمال وعذبه على هذا الشيء عسير، من منا ينجو من دقائق المعاصي؟ لا، بل من يعني المعاصي الخطيره الواضحه لا احد منا ينجو. نعم، لكن عادة رب العالمين ان يجعل مغتسلا يغسل عبده به من آفات هذه المعاصي وآثامها في دار الدنيا إن أراد أن يرحمه. نعم، ما هو هذا المغتسل الذي يمحو السيئات عن الإنسان ويعيد صفحته ناصعة بيضاء؟ هذه المصائب، البلاء الذي يصاب به الإنسان إما في نفسه صداع، صداع يعني يمكن الإنسان حتى بتمر فيه أيام مصائب بسيطة هو لا يقيم لها وزنا، لكن هو لا يقيم لها وزنا أما في حساب الله فقد طرحت آثاما بقدر هذه المصائب. صداع، نبأ غير سار سمعه فانقبضت له نفسه يعني وغير شاعر مصيبة داهمته من قريب من صديق له، خسارة مالية قد تكون بسيطة جدا نعم أو كبيرة، مصيبة في أحد أفراد أسرته، وما أكثر هذه المصائب. فرسول الله يقول: ما يزال البلاء بالمؤمن، يعني يعلق المؤمن يلاحقه بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يلقى الله وهو مبرأ من الآثام والذنوب كلها. هل هذا يعني من مظاهر غضب الله ام من مظاهر رحمة الله؟ اكيد هو من مظاهر رحمة لا شك. فان قال قائل: اليس الدرجة الاعلى من هذا في الرحمة ان يغفر لي بدون هذا التكفير، بدون هذه المصائب؟ نعم، نقول نعم، هذه درجة اعلى، ولكن الله عز وجل ألزم ذاته العلية بنظام مع عباده. هذا النظام رسخه في مكة تبيانا وأوضحه مرارا وتكرارا وبأساليب شتى. خلاصة هذا النظام أن الإنسان مطلوب منه أن يمارس، وانظروا الى كلمة يمارس، ان يمارس بسلوكه الاختياري معنى عبوديته لله، اي ان يتصرف تجاه ربه تصرفا يدل على انه عبد. وفكر الان، ما هو التصرف الذي ان تصرفته تجلى من خلاله انك عبد لله؟ هذا التصرف لا يتمثل الا في شيء واحد: ان تصيبك البأس فتصبر وترضى وتقول سمعا وطاعة لك يا رب. فاذا ما امرك الله وعصيت واذا ما نهاك وتلبست، يعني ما استجبت لنهم الله عز وجل، فكيف تظهر عبوديتك لله؟ تظهر بان يشفعك الله عن يمين فتذل وتخضع لشفعة الله عز وجل، ويشفعك عن شمال فتذل وتخضع لهذه الشفعة التي جاءتك من الله عز وجل. اما اذا امرك الله فعصيت، نهاك فارتكبت، وصفعك صفعة تأديب فتمردت وصرت. طيب كيف يمكن ان يتجلى من خلال سلوكك والحالة هذه عبوديتك لله عز وجل؟ ممكن؟ لا يمكن. الباري عز وجل قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللام لام العاقب ما هي لام التعليل، اي الامر الذي يواجه الانسان في هذه الدنيا والوظيفة الوحيدة التي يوظف بها هي وظيفة العبودية لله عز وجل، لا وظيفة للانسان ايا كان غيرها في ذلك. هذه وظيفة من اجل هذا خلقنا، وهذا هو قضاؤنا كما يقولون وقدرنا. العبودية لا تتحقق الا بهذا الشكل الذي قلته لك. فاما ان اقول انا واخترعت معنى جديدا للعبودية، هو شارة اضعها على صدري، اكتب على هذه الشارة عبد، خلاص انا عبد كده، ثم اني بعد هذه الشارة اطلب من الله ان اكون كما اشاء في حياتي، اتمتع كما اريد، لا يذكر الي امرا يكلفني او اكلف بتنفيذه، ولا اواجه بنهي ادعى الى القدوة له. نعم انا عبوديه، هذا استهزاء بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن للانسان ان يكون عبدا والحالة هذه، هذا كذب على الله. عندما ارسل موسى عليه الصلاة والسلام الى فرعون بهذه الوظيفة ينبهه الى انه ليس الها بل هو عبد، وينبغي ان ينزل عن برج ربوبيته الزائفة ويهبط الى درجة العبودية لله عز وجل. نعم. قال له هل لك الى ان تذكى واهديك الى ربك، ربك الذي انت عبده، فتخشى. نعم. فاراه الاية الكبرى الدالة على هذا، من اجل هذا جاء الفرق. لو فرعون علم ان بوسعه ان يقول طيب انا عبد كما تشاء، على ان يجعل معنى عبوديته لله شارة يعلقها فرعون على صدره او على جبينه، ويكتب عليها بالخط الهيروغليفي او باي خط اخر انا عبد، لكن يبقى مع ذلك في شدة ربوبيته، يستعبد نعم قومه كما يشاء، ويجعل من الدنيا سكرا له كما يحب. كان فرعون خضع لامر سيدنا موسى، لو علم ان هذا المعنى من العبودية يمشي حاله نعم وموسى يقبله، كان بيقول له نعم حبا وكرامة نعم امنت انا عبد، علقنا هذه الشارة وتفضل مع السلامة. لكن كان فرعون يعي بمقدار ما كان يتجاهل لسانه كان يعي قلبه. صحيح قال ما علمت لكم من اله غيري، قال لقومه هذا، وصحيح قال انا ربكم الاعلى، لكن هل انت في شك من ان نبضات قلبه كانت توقن بعبوديته؟ كان يعلم، ومن ثم فكان يعلم انه اذا اراد ان يخضع لسلطان الله ويصطبغ بالعبودية سيكلفه ذلك كثيرا. العبودية ما تكون بالدعوة، سيكلفه صياعا للأمر وابتعادا عن المنهيات، ولسوف تجمع به نفسه فينزلق إلى محرم. هذه أيضا من مظاهر الضعف، فتأتيه صفعة التهديد من الله من هذه المسائل، فيقول نعم لك العتبة يا رب، والله أنا مستحق لأني عاشي. مظهر العبودية كيف عم يتحقق؟ تحقق في الانصياع لأمر الله وفي الابتعاد عن مناهي الله، وتحقق أيضا في الانزلاق في المحرمات، لكن في انزلاق عن انزلاق يسترح، انزلاق ملحد، انزلاق بشموخ. لسنا عن هذا نتكلم. اما انزلاق المؤمن العبد انزلاق ضعيف، انزلاق العبد الذي لا يملك من امر نفسه شيئا، بعد ان ينزلق تجده يشكو ويتأوه ويقول يا رب والله ما قصدت، والله ما بحب اني اعصيك، لكن انا ضعيف. هذا مظهر اخر من مظاهر عبودية الإنسان لله. ألا تذكرون يوم كنا نسيح مع حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إذ يقول معصية أو رفع ذلا وانكسارا خير من طاعة أو رفع عزا واستكبارا. العاصي، لكن العاصي المؤمن لله عز وجل، معصيته مظهر من مظاهر عبوديته، لأنه بمجرد أن يعصي تجده يتلوى ويتألم. وهذا معنى دعاء معروف الكرخي الذي نردده مرارا وقلناه في دعائنا الليلة، اللهم إن معصيتي بيدك لم تملكني من أمر نفسي شيئا، فإن فعلت بي ذلك فتولى أنت أمري كله في الدنيا والآخرة. هذا كلام العبودية لله عز وجل. إذا صحيح، أعود إلى السؤال، هو يعني أكثر رحمي من الله أني إن لا تعملوا عمل ولا تشتغلوا شغلة وأنا مع ذلك سأرحمكم ومع ذلك سأغرقكم في الملهيات والمنسيات، لكن الكون الذي تعيش فيه له نظام، والعالم الذي تعيش فيه الذي هو دولة الله عز وجل، نعم هذا العالم أقامك الله فيه على نفق، فأنت مضطر أن تسير على هذا النفق، وقد ألزم الله سنة أوضحها لنا في محكم تبيان. إذا لا تنتظر هذا اللون من النعم. نعم، الباري عز وجل قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم، والباري عز وجل أوضح هذا الكلام مرارا، ولا نريد يعني أن نوضح الواضحات التي سبق أن ذكرناها من قبل. إذن من مظاهر رحمة الله بك وأنت الإنسان الخطاء إذا أخطأت أن يمحو الله خطيئتك بشدة، ببلية، بمصيبة تأتي إلى النفس أو إلى المال أو إلى الولد. ثم هذا شيء، شيء آخر طبيعة هذه الحياة التي أقامنا الله فيها هكذا. نعم، دار إذا ما أضحكت في يومها أكذبت. الباري عز وجل لم يجعل حياتنا هذه الجنة، وإلا كيف يمكن أن يحن الإنسان في هذه الدنيا إلى جنان الخلد؟ نعم، الباري عز وجل مزج حياتنا هذه بالمنظفات شيء طبيعي. فوق هذا جعل هذه المنظفات كفارات للذنوب والآثام. يعني انت اذا تصورت موت لبس المؤمن بالله معرض لهذه المعاصي. المؤمن والكافر والفاجر والفاسق مو كلهم بيمرضوا، مو كلهم بيصيبوا معاها، مو كلهم بيتعرض اموالهم للخسارات، ما كلهم بيتعرضوا لاذى الاخرين. كل المصائب التي تتصورونها نعم تنتاب كل الناس، لكن انسان لم يؤمن بالله عز وجل ولم يتعرف على الله تأتيه المصائب دون ان يأخذ بنفسه رصيدا منها، فما اعظم خسارته. انسان اخر مؤمن بالله متعرف على الله مصطلح مع الله على اساس كونه عبدا لله عز وجل، هذا الاخر مثل ذاك تمر به المصائب فيستفيد منها، واذا هي تصبح كفارات لاوزاره وذنوبه. فالواقع ان المؤمن غير المؤمن سيان، بل ازيد على ذلك شيئا ان المؤمن بصبره واحتسابه عند الله وبطلبه العون من الله وبمعرفته لهذه الحقيقة يفلج الله له صدره، فتمر به المصائب مر الكرام دون ان تحدث تأثيرها العميق في كيانه ونفسه. لكن الاخر ما عنده هذا التصور ولا عنده هذا التفسير، فالمصائب بالنسبة له تأتيه أثقل ويأتي وقعها في نفسه أشد، وتخلقه في كثير من الأحيان، بل في كثير من الأحيان تزجه في امتحان. إذا لا اعتراض في هذا، بل كما قلت لكم هذا مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بعباده. بعض إخواننا يسألون يعني طيب كل واحد اذا الله ابتلاه بمصيبه تكون مصيبته من اجل هذا؟ اذا كان هذا الانسان عاصيا نعم هكذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في منا ما هو عاصي، لكن الانسان الذي لم يتقبل هذا البلاء بهذا المعنى وتسخط على الله، البلاء يأتي ويمر وثقل المعاصي فلا ثقل المعاصي يزول ولا هو يتخلص بتأسفه وثورته على الله من البلاء. وما علم اكثر من ان يشوف بحاله زاد من بلائه وزاد من آلامه واسباب شقوته في هذه الدنيا. يعني قلنا سابقا ان هذا الكلام مشروط كما قال النبي في حديث سابق بالاحتساب، ان تحتسب عند الله. نعم جاءت المصيبه تقول اللهم اجرني في مصيبتي واعوذني عنها خيرا، كما قالت من حديث المضى ام سلمه رضي الله عنها التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد، هكذا قالت وهكذا علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقول، فكان ذلك دليلا على ان الامر مقيد بهذا القدر. ثم ينقلنا الامام النووي الى حديث اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة ابن حسن فنزل على ابن اخيه الحر بن قيس. الحر بن قيس ابن اخ عيينة بن حصن رضي الله عنه، وكان من النفر الذي يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء اصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا او شدانا. فقال عيينة لابن اخيه يا ابن اخي لك وجه عند هذا الامير. قال لمن؟ للحر بن قيس. لك وجه عند هذا الامر يعني به عمر، فاستاذن لي عليه. فاستاذن فاذن له عمر، فلما دخل قال علينا هي ابن الخطاب، هي كلمة عند العرب يقولها عندما يريد ان يتوحد وينزل الرجل صاحبه، هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزية ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به، فقال له الحر ابن اخي يا امير المؤمنين، ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، واما هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. هذا الحديث فيه معاني كثيرة وفيه دلائل واسعة، ونحن نلفت النظر إليها باختصار إن شاء الله. أولا، عيينة بن حصن جاء إلى المدينة المنورة، نزل ضيفا على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من أعضاء مجلس شورى عمر رضي الله عنه، وكان عمر قد اصطفى لنفسه مجلس شورى ممن يسمون القراء آنذاك، قراء يعني فقهاء علماء، وكان في هؤلاء القراء شباب وكهول وشوب، ولم يكن يبالي بأسنانهم، بل ثبت كما يقول ابن الجوزي في سيرة عمر رضي الله عنه أنه كان يستشير حتى النساء، ولم يكن يفرق في ذلك بين رجال ونساء، فضلا عن انه لم يكن يفرق بين شباب وكهول، بل كان يوصي اصحابه باستشارة الاحداث، الاحداث يعني الشباب، وكان يوصي باستشارتهم لانهم مقبلون على الدنيا ومقبلون على الحياة، وربما كان في آرائهم ما هو ما يجبر به أن يسمع ويرفض، وهذا يدل على أن سيدنا عمر شأنه كشأن سيدنا أبي بكر من قبله، شأنهما كشأن رسول الله المقتدى به من قبلهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في يوم من الأيام يبرم أمرا لا نص واضح فيه من كتاب الله عز وجل إلا بعد أن يستشير في ذلك أصحابه، وقد مضى ذلك حكما فقهيا متفقا عليه عند العلماء، كل حكم نفى عليه النص واضح لا في القرآن ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي لأمير المؤمنين أو رئيس الدولة أن يستبد في ذلك برأيه، بل ينبغي أن يرجع إلى مجلس الشورى. مجلس الشورى هذا من حيث المبدأ أمر شرعي أمر به الله عندما قال وشاورهم فيه، فإذا عزم فتوكل على الله. وعندما وصف المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم، أي ما لم يكن في ذلك نص قاطع. نعم، لكن إطار الشورى، الكيفيات التنظيمية للشورى، شيء اقتضت حكمة رب العالمين أن يتركه لدروس الناس ولمقتضيات العصر ولي الأوضاع التنظيمية المتبدلة المتطورة من عصر إلى عصر. والقول في هذا يعني كلام طويل الدين ولسنا بصدده الآن. علينا ابن حصن طلب من ابن أخيه أن يستأذن له كي يدخل على عمر. هذا الكلام يخيل إلينا أن بين الناس وبين عمر جدرانا باسقة وابوابا مغلقة بينما الامر لم يكن كذلك. يعني من المعروف كما هو ثابت ومتواتر ان عمر لم يكن يتخذ لنفسه حجابا ولا حجابا، لا حجاب ولا حجة. كيف يتخذ ذلك وهو الذي سمع ان سعد بن ابي وقاص اتخذ لنفسه بابا وكان يقضي بين الناس في الكوفة او البصرة، سمع ان اتخذ لنفسه بابا فهو يغلق بابه دونهم، ارسل اناسا اليه وامرهم اذا وصلوا الى ذلك الباب ان يخلعوه ويزيدوه. نعم. فعمر الذي فعل هذا يتخذ لنفسه من دون الناس حجابا وسترا؟ لا، لكن كان لعمر هيبة ورهبة في قلوب الناس، فحتى ولو كان بابه مفتحا فإن جن الصحابة فضلا عن الذين كانوا يأتون من خارج المدينة المنورة لم يكونوا يدخلون على عمر إلا بعد أن يستأذنوه وبعد أن يتوسطوا من يرون أنه أقرب منهم إلى عمر ليستأذنوه، فكونهم يجنون يعزلون عمر إلى هذا شيء آخر، ما ثبت أن عمر فعله. دخل كل من هذين الرجلين على عمر وقال علينا هذا الكلام: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزم، يعني ما تعطينا الكثير، بخيل، ولا تحكم فينا بالعدل. هكذا. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به. هنا العميد الفقري في هذا الحديث، غضب عمر حتى أما أن يوقع به. أما أن عمر قد غضب فهذا شيء طبيعي، لا عمر ولا رسول الله ولا أحد من الناس لم يخرج عن سلطان بشري، رسول الله غضب وكان إذا غضب يرى لوجهه كالظلم. نعم، ولكن ليس هذا محل البحث. الباري عز وجل ما كلفنا ما لا نطيق. محل الشاهد قول الراوي ابن عبد الله بن عباس حتى هم ان يوقع به. ما معنى هذا الكلام؟ هذا التعبير تعبيرا بلاغيا يدل على مقياس التفاعل الذي كان يجيش وراء صدر عمر. يعني ان عمر غضب غضبا لو اطلق لنفسه العناد لوقعه، اي لضربه او لعاقبه الله اعلم. اذا هذا التعبير ليس دليلا على ان عمر عزم على ان يقوم فيضربه او يعاقبه او يقتله، وانما هو تعبيرا يدل على مدى الغضب الشديد الذي اعتلج بين جوانح عمر رضي الله عنه، بحيث لو ان عمر اطلق لنفسه العناد لانطلق منقذفا الى قتله او ضربه او اي شيء من الاشياء دي. لكن هل فعل هذا عمر؟ لم يفعل. اذا نحن هنا امام منقبة من مناقب عمر، ولسنا امام منقفة نتهم عمر بها. يعني قد يقول قائل ليش كل الان حتى اما ان يقع بها اصبح عمر يعني غضوب ولا يفعل كما قال رسول الله لا تغضب. لا ابدا. ان تقول ان عمر غضب هذا لا اشكال، يجوز يغضب غضب شديد جدا، لكن انظر اليه هل استجاب لغضبه استجابة اخرجته عن حدود شرع الله؟ هل جعلته ينحرف الى معصيه؟ هل جعلته ينطق بكلمة المسيء فيها إلى أحد؟ لم يفعل. هنا يقول له الحر بن قيس لما رأى غضب عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، قال الله لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الكلمات الثلاث من أعاجيب كلام الله عز وجل ومن مظاهر إعجازه البياني. في القرآن إعجاز اسمه الإعجاز المتمثل في المعاني الكثيرة جدا جدا تحت كلمات قليلة جدا جدا. وأيضا في هذا المسجد كنا ألقينا دروسا في علوم القرآن وإعجازه، وقلت لكم ضربت مثلا بهذا في القرآن آية هي خمسة أسطر إلا قليلا، يعني أربعة أسطر في سورة البقرة. هذه الأسطر الأربع مع بضع كلمات أحصى العلماء الأحكام التي دلت عليها بشكل مباشر واضح، فكانت 23 حكما. لو أردت أن تعبر عن كل حكم منها بثلاث كلمات، نعم، لبلغت كلمات هذه الأحكام 10 أضعاف هذه الآية أو أكثر. ما هي؟ قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض وتشاور منهما فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله. يهم واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ما فيها أحكام 23 حكم عند أول واتقوا الله. لا يمكن لو أنك كتبت تعبير عن هذه الأحكام بالأسلوب التلغرافي المختزل لا يمكن إلا أن تكتبه أقل المراتب 13. هذا الكلام أيضا من هذا القبيل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. ولو أردنا أن نفسر المعاني الواسعة التي تكتفت تحت هذه الجمل الثلاثة لقال الحديث في ذلك. خذ العفو، خذ لنفسك مما أمرك الله عز وجل به ورقاك إليه من مستوى الإنساني، خذ لنفسك مبدأ العفو فتعامل به مع الناس، وأمر بالعرف أي مر الناس بما يتفق مع العرف الإنساني ويتفق مع المصلحة الإنسانية، ولا يدور بمصالحهم أفرادا وجماعات، وتحت هذا الكلام تفصيلا طويلا جدا. وأعرض عن الجاهل، إن رأيت من يمثل واقعه عقبة لك أمام قوله خذ العفو، أو عقبة لك أمام قوله وأمر بالعرف بسبب جهله، فاقصد فوق جهل الجاهل وأعرف عنه. وتحت هذا أيضا كلام طويل الدين، ولعلنا نفكره بمناسبة قريبة إن شاء الله. فالحر بن قيس ذكر سيدنا عمر بهذه الآية أو بهذه الكلمة، يقول: والله ما جاوزها عمر حين تلاها، يعني ما قفز فوقها عمر، ما تجاهلها، أي ما ارتكب شيئا يتعارض مع هذا الكلام إطلاقا. على ما يدل هذا؟ يدل هذا على مدى تحلم سيدنا عمر وعلى مدى صبره. وأقول كما قلت بالأمس ليس الفضيلة في الإنسان أن لا يكون غضوبا، وإنما الفضيلة إن كان غضوبا أن يمسك بزمام نفسه ولا يدع غضبه يتحكم به، وإلا فإن الإنسان الشاذ الذي لا يغضب لا قبيلة له. وعمر كان في الجاهلية غضوبا، ولم يكن كذلك فقط، بل كان غضبه مظهرا من مظاهر ضعفه، فكان إذا غضب استشاط غضبا وأساء وضرب وظلم وفعل ما لا يمكن أن يضبطه العقل، أو ما لا يمكن أن يضع يقع أن ينضبط في ميزان. فلما هداه الله عز وجل وألجمت نفسه برجال الدين انقلبت حاله على النقيض تماما كما قلنا في درس مضى. هذا الكلام طبعا ينبغي أن نتأسى فيه بسيدنا عمر رضي الله عنه، وإلا فما يعني نحن ما عملك هذا الكلام إن شاء الله نجد سيدنا عمر، وهو ليس بحاجة إلى تمجيدنا، وإنما نقول هذا الكلام من أجل أن نطبقه على أنفسنا. وكما قلنا مرارا، كثيرون منا يصلون ويركعون وربما ينصحون الناس، فإذا ذهبوا إلى بيوتهم لأقل كلمة تهبط، لأقل حال غير مناسب لهم، يتحول هذا الإنسان إلى شرف، يتحول هذا الإنسان إلى لهب. نعم، فيسيء إلى أهله، يسيء إلى أولاده. نعم، وهذا الإنسان قد تجده دائما في الصفوف الأولى في المساجد، تجده دائما يحضر الجمعة والجماعة، وتجده دائما إذا تحدث الناس عن الدين والإيمان سبقه في الحديث عن ذلك، ويهرع إلى الحج إلى بيت الله الحرام. هذا الكلام هذا غلط، وما لازم يضطر الإنسان من نفسه بهذا. هذا الإنسان بيكون هالك إذا كان شايف حاله أنه واصل لدرجة الصديقين، لأنه هيك عم يعمل، ومو شايف حاله أنه مؤثر أبدا بسبب سوء أخلاقه، في حين أن أعماله هذه لا قيمة لها إطلاقا أمام أخلاقه السيئة التي يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ويحذرنا الله عز وجل منها. كم سمعت عن رجال إذا دخلوا بيوتهم خاف منهم الأولاد وخاف منهم الصغار، وارتعدت المرأة وحسبت في مدخله كل حساب، وأخذت تراقب الكلمات التي تخرج من فيها لعلها تقول كلمة نابية فيوقع بها. نعم، وما أكثر ما رفعت إلي قضايا من هذا القبيل. أين نحن من قول رسول الله لا ترضى؟ أين نحن من هذا الذي يقوله لنا عبد الله بن عباس عن سيدنا عمر؟ سيدنا عمر كان غضوبا، ولكن كان الخوف من الله عز وجل أشد من غضبه هيمنة عليه وسيطرة، ولذلك فقد تحول طبعه. لا أقول أن الطبع ذهب، لكن أكرمه الله بشيء ألجم تلك الطبع. لماذا لا نكون نحن كذلك؟ وقد علمنا رسول الله الدواء الذي وصفه لنا في الدرس الفائت، إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. لماذا لا نقول هذه الكلمة؟ فإن أردنا أن نبالغ لماذا لا نتوضأ؟ وهذه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا الحديث في حينه إن شاء الله، أن يذهب الإنسان فيتوضأ. وهذا المعنى معنى يعني طبي ومعنى نفسي وجسدي، ثم هو معنى ديني لفت اليه نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليقم بين يدي الله ليصلي ركعتين. نعم، اما ان الانسان يجعل مقياس الدين بس صلاه، ان يصلي كثير، ان يركع كثير، ان يتهجر، فلا خير مشروع. صحيح قال ذلك رسول الله، لكن لا بد ان تكون الصلاة التي هي خير مشروع عنوانا على الخلق الاسلامي. فاما اذا كانت صلاة هذا الانسان تسير في طريق واخلاقه في طريق اخر، فليست هذه هي الصلاة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها خير مشروع. ابدا. الاخلاق، المسلم لازم يكون خلوق، وينبغي ان يضرب المثل للناس بخلقه، نعم، وبحلمه وبصبره. ولامر ما الامام النووي صدر كتابه الكبير هذا بهذه الابحاث، بالاخلاق، بالصبر، بالمراقبه، وبين الصلاه. نحن نركب الاعمال الظاهره، الامام النووي ركب الى هذه الاعمال الخفيه لانها اهم، نعم. الصلاة وسيلة الإله، وسيلة إلى أن يتحلى الإنسان بصبر، يتحلى الإنسان بالحلم، أن يعامل الإنسان لا سيما أهله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل أهله. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، نعم. عمر رضي الله عنه هكذا، نعم، هكذا كان مع اهله. يعني كثيرا ما كان يقف المواقف التي كانت تقتضي ان ينظر من تصرفات اهله، ولكنه كان يصبر وكان يحلم وكان يكظم الغيظه وكان يطبق وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الامام النووي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. حديث متفق عليه. وهذا أيضا من ابتلاءات الله لعباده على طريق الصبر. الرسول يقول: ستكون أثرة بعدي. كرر الرسول هذا الكلام مرارا، قاله في خطبته يوم حنين، وقاله في خطبته في حجة الوداع، وقال له في مجالس خاصة مثل هذا المجلس: ستكون بعدي أثرة، أي ستأتي بعدي قرون وعصور تجدون ان الناس بعد ان كان يؤثر الواحد منهم صاحبه ستجدونهم يتسارعون الى الاثرة بدلا من الايثار. يعني الرجل ينافس صاحبه ليسبقه الى الخير من ذاته ويدع صاحبه من وراءه. هذا المعنى الرسول عليه الصلاة والسلام يوضحه على نطاق واسع ومطلق. ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يعني أمورا لا تجدونها مقبولة في مقياسكم الآن، في مقياس شرع الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ إذا جاء ذلك العصر ما الذي ينبغي أن نصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا هو معين الصبر في هذا الحديث. تؤدون الحق الذي عليكم، كلام جميل، وهذا من جوامع كلام رسول الله. في مثل هذه الحالة عندما يتسابق الناس كل واحد يريد ان يسبق الى الخير ويستبد به الخير الدنيوي طبعا، المال، الرتب، الامور المحظية للنفس، ما الذي ينبغي ان نصنع؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. اي هل هذا الواقع الذي يقع فيه المسلمون في يوم من الايام يجعلني نعم في علم من الالتزامات والواجبات الدينية والاجتماعية التي تلبس بها؟ لا، هذا اول شيء. ينبغي ان اعلم ان الواجبات التي اناطها الله بكياني وفي ذمتي ينبغي ان اقوم بها كما كنت. يعني ما ينبغي ان اقوم، فلماذا اؤدي الواجبات اللي علي؟ صاحبي ترك واجبه واخذ ينهاله ياخذ حقي، وهذا الاخر ايضا، وانا اتبعه اترك وزدت افعل كفعلهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحق الذي عليك ثابت عليك، وواجباتك التي وظفها الله عليك الاجتماع، حقوق العباد، حقوق الله، لا ينبغي ان تترك منها شيئا، وليس لك اي عذر في ان تنتقص منها او ان تتخلى عنها كليا او جزئيا، لان الناس اصبحوا يتصفون بالاثرة بدل الانسان. وتحت هذا الكلام تفصيلا طويلا، يعني كثيرا ما اسأل في الواقع من قبل بعض الاشخاص انه هل لنا ان ناخذ بعض الاموال ونحن بحاجة اليها، هي ليست لنا، هي لعامة المسلمين او للدولة، في ظروف لا احد يبحث فيها عن الحق، ضائع الحق فيها. هذا ما يعنيه رسول الله. ما الجواب؟ الجواب ممكن من فم رسول الله: تؤدون ما عليك. لو ان الناس جميعا من حول تحولوا الى شياطين وتحولوا الى لصوص ونسوا الواجبات التي كلفهم الله بها ورتبها في اعناقهم، فان ذلك لا يبرر ابدا ان تلحقهم وتكون مثلهم اطلاقا. ماذا يقول المصطفى في الحديث الاخر؟ لا يتم احدكم ان معكم، يقول ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساء. سماها الرسول ان معكم، بل كونوا، نعم، وقتلوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا ان لا تسيئوا. هذا معنى كلام رسول الله هنا: تؤدون الحق الذي عليك. لا تحت هذا الكلام انواع كثيرة وتفاصيل كثيرة، وكلها وقف تحت مظلة هذا الكلام القدسي. ما في عذر للانسان ابدا، الحق حق والواجب واجب. طيب، وتسألون الله الذي لكم، هذا هو المهم. يقول القائل: اطيب حقي، ضع، انا بدي اخذ حقي من هذا. نعم، انا ان كذا وكذا وكذا ما اقدر اخذه، وامامي مال اخر، ماذا لا اخذ حقي من هذا المال؟ هل هذا جائز؟ يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام بوحي من ربي: تؤدون الحق الذي عليكم وتكفون ايديكم عما ليس لكم، فان كنتم تعلمون ان في هذا المال حقا لكم ولم تستطيعوا الوصول اليه، المكلفون به لم يؤدوا هذا المال اليكم، اسألوا الله، اطلبوا الله عز وجل، والباري سبحانه وتعالى يعوضكم عن ذلك خيرا. فان لم يعوض عن ذلك كله في دار الدنيا فاصبروا حتى تلقوني على الحق. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحق. هذا الكلام العام ايها الاخوة دستور، وكثير من الناس كما قلت ربما في درس مضى لا يحبون ان يقفوا امام هذا النوع من احاديث رسول الله. نعم، قلت مرة حديثا من هذا الحديث لاحد من هذه الاحاديث لاحدهم، قال لي: بملء تمه، هذه الاحاديث تعلم الناس في هذا العصر السلبيه، ولا ادري ما هي هذه السلبيه التي تعلمنا اياها هذه الاحاديث. يعني شو انت، يعني ما نحكي هذه الاحاديث؟ طيب، أكون أنا عم أتلاعب بهذا الدين، واللي بيعجبنا نحكيه، واللي ما بيعجبنا ما بيعجبنا نخبيه. الرسول أنا أحصيت تقريبا ذكر هذا المعنى يمكن 4 مرات أو 3 مرات في مواقف أخرى. هذا المعنى ينطبق على علاقة الأفراد بعضهم مع بعض، وعلى علاقة المجتمع مع المسؤول. فلو أن الأفراد لهم حقوق لم ينالوها إن من أفراد المسلمين أو من المسؤولين، ما الذي يترتب عليهم؟ هل يترتب عليهم أن يخرجوا عن السمع والطاعة؟ نحن لا نجيب من عند أنفسنا. ماذا يقول رسول الله؟ لا بد أن نسمع ونطيع، وما ينبغي أن نجعل من هذه المشكلة عقبة تصدنا عن السمع والطاعة. ولما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله مرة يستوضح يعني هيك من الدرجة، قال يا رسول الله أرأيت إن ضرب ظهري وأخذ مالي؟ قال له رسول الله تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك تسمع وتطيع. وهذا هو الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الآخر: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أليس هذا حقا لك تقول؟ نعم. قل يا رب إني احتسبته عندك، وأنا في سبيل أن أنصاع لأمرك فأسمع وأطيع، حتى لا يجر قرن الفتنة في المجتمع وبين أفراد المسلمين، وحتى يشيع مزيدا من التضامن. ها أنا لا أصبر لك والله رب العالمين، ما ببيع لك حقك، إن لم تأخذه بيدك هذا أخذته بيدك هذا، وإن لم يخرجه الله عز وجل لك من هذا الجانب أخرجه من هذا الجانب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. أما طبعا هذا ما ينبغي أن يعني يلتبس علينا كما قد يفعل البعض، يخلط شيئا بشيئا. هذا الأمر ينبغي أن نسمع ونطيع، لكن في المعصية شيء أخر. لو كنت أن أشرب خمرة من فرد مثلي أو من مسؤول، لا ينبغي أن أنطاع، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخمر، وبنبت أبتعد عن هذه المعصية ومهما كلفني ذلك. نعم. لكن هذا شيء، وأن لا أصل إلى حقي الذي أزعم أنه حقي لو فرض ولو كان صحيح أنه حقي، بل لا يكون كمان حقي صحيح. نعم. شيء آخر كوني أنا ما أخذ حقي ولا معصية إلي، يعني كون ما سألت عن حقي، هي معصية ولا هي فضيلة إلي؟ هذه فضيلة وهذه مزية الباري عز وجل يكرمني بها. فلا أدري لماذا يعني نعد هذا الحديث مما يربي المسلمين على المعنى السلبي ويدعون الى ان نتجاوز هذه الاحاديث ولا نشرحها. الرسول عليه الصلاة والسلام يجعلنا يعني يربينا تربية سلبية غير مناسبة. معاذ الله هذا لا. كذلك مثل هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت صحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام، فإن وراءكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمع. للرجل منهم يعني الصابر أجر 50 منكم. قال احد الصحابة: منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. نعم. قلت ايضا هذا الحديث بمناسبة لبعض منهم، ايضا قيل لي هذا الحديث هل لم يوقف بعلمنا السلمية. نعم. والله اذا كانت الدعوة الى دين الله تقوم على طريقة ان نبسط القرآن امامنا وننتقي الايات اللي يعني نحبها فندعو اليها من غط الايات الاخرى وننتقي الاحاديث المناسبة لانجيزتنا ولاشفاء خليلنا ندرسها ونبعد انفسنا عن الاخر. والله هذا دين المخترع وليس هو الاسلام. ومن حق الذين لا يعرفون الاسلام الا من خلال هؤلاء الدعاة ان يستنجدوا منه. نعم. ولكن ديننا كله كامل ما في شيء اسمه سلمي اطلاقا. لكن في شيء اسمه اهتمام ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة بالتأمل والتعب وان يكون المؤمنون امة واحدة وان لا يدعوا الفتنة تتسلل فيما بينهم باي ثمن وباي وسيلة ان كلام ان يسدوا اقطار الدنيا من حولهم حتى لا تتسلل فتنة اليهم فتوزعهم فئات متباغضة وتجعل منهم جماعات متناحرة مهما كان الثمن فليبذلوا ذلك الثمن في سبيل ان تبقى وحدتهم قائمة وان يبقى تآلفهم مستمرا وان لا تطوف الفتنة بهم وان لا تجد مدخلا الى نفوسهم. هذا قصارى ما يهتم به الاسلام ومن اجل هذا جاء دين الله عز وجل. ولولا ذلك ما كان اعظم مني الباري وضعها في اعناق المسلمين هي مني التآلف. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء تألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. لو كان في نعمة اعظم منها كان الباري امتن علينا بها. نعم. ولولا ان هذه النعمة من اجل ثمار الاسلام ما كان الباري عز وجل قال ممتنا وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. الباري ألف ماذا؟ الباري عز وجل إله لا نراه ولا نراه حتى بنفخ استرابي قلبي ألف بين قلوبهم بشرائه بهذه التعاليم التي يصفها بعض الناس بأنها تنبيه بمثل قوله تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي أختم هذه الكلمة بنحو مهم جدا جوابا على من يقولون أن هذا شيء كذب لكن أنت ابن نتحرر لكن كيف أصبع لكن ما نعمل شيء معنى أن احنا كسالة وميتين ويأتينا ويضربونا من نفعل ناخذ حقنا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم هل وجه هذا الامر الى عشرة اشخاص من امته ام الى سائل الافراد؟ اليس كذلك؟ لاحظوا الرسول وجه هذه النصيحة الى كل الناس الذين لا يزالون على استقامة يؤثرون اخوانهم. ايضا هذا الخطاب موجه الى من؟ الذين يتسابقون الى حقوق الاخرين لي يأخذوها ويكتنسوها منه. النصيحة موجهة لكم يعني مطلوب من كل من يقدر وصية رسول الله يقدر الصلة التي بينه وبين رسول الله لا من الله مطلوب منه ان ينفذ هذه الوصية. فتصور لو ان هذه الجماعة التي شاع فيها الاثر والتسابق الى الحضور لو انهم سمعوا كلام رسول الله وبدأوا جماعة اذكر جماعة اذكر جماعة يطبقون هذه الوصية كل واحد منهم عم ينفذ عم يؤدي الحق المترتب عليه وعم يستنى ينال الحق الذي له بالطريق المشروع. نعم. اذا تكاثر هؤلاء واولئك ونفذوا امر الله المشكلة التي اقتضت ان نثور ونصول وان نفتح ابواب الكتاب انتهى. هذا ما يقوله لنا المربي الاعظم رسول الله. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا رأيتم شحا مطاعب وقد رأيناه وهوى مطمعب ورأيناه ودنيا مؤثرة ورأيناه واعجاب كل ذي رأي برأي فأيناه فعليك بخاصة نفسك. شو الخاصة؟ انت زوجتك واولادك واراضينا ودع عنك امر العامة. هل هذا الكلام تربي؟ لك هذا اعظم كلام تربي. هذا الكلام يقوله رسول الله لمن؟ لكل فرد فرد فرد من هؤلاء الناس الذين شاع فيهم الاثرى والهوى المتبع والدنيا المؤثرة. فلما كل واحد يترك الاخرين من ايه والله والله اللي بيضاري على اهلي واولادي انا تركت اهلي واولادي ضاعوا انا عم اشتغل بالاسواق وكذا. نعم. ضاعوا يا اهلي ويتفرغ لهم والثاني والثالث والرابع والخامس. بعد اربع سنوات الى ما تؤول حال هذه الامه؟ تجد ان الشبكة الصلاح تلاحقت وتلاحمت. هذا معنى دقيق ثاني. لكن من الذي يعي هذا الكلام؟ المثل الذي نضربه له لو ان مثلا استاذ فرق قاعدة التدريس وحط له عشر عرفاء خمس ست عرفاء القاعة قال لهم ديروا بالكم على التلاميذ ما يشوفوا صار تشويش اخذ كل عريف من زاوية يعيق لو واحد يشوش غير العرفاء يكفي واضع فيه. عمليا لما كل عريف بده يعيق عم يزيد التشويش ولا عم يحارب التشويش؟ وبحجة انه هو قال يعني عم يعمل عمل اجتماعي يعني انه عم يحارب التشويش. هون تجي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل تربل من نفاذ الدقيق في تلك اللحظة. مليون واحد منكم مليون واحد يعني يتحمل مسؤولية الثاني. كل واحد يسكت نفسه كل واحد يسكت نفسه فقط ما. وكل واحد يسكت نفسه فعلا بعد لحظة واحدة. كيف الى ما تقول الان هذه القاعة ما تقول كل ينسكت لان كل واحد رجع الى كلام رائع كلام رسول الله كتم العلم سلبي. نعم كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله هذا داؤنا ايها الاخوه والله هذا داؤنا. لو ان كل زوج كان قواما على رعاية دين الله في بيته في حق زوجته واولاده كما امر الله سبحانه وتعالى ومن يليق به والجار والاخر والاخر وتاركين المجتمع وتاركين القضايا الثانيه الله ما كلفهم بها. لو ان كل يوم قام بهذا الوقت نظر الى خاصة نفسه شو كان يستوي الامر؟ مش المجتمع شو هو؟ المجتمع غير هالبيوت هاي المجتمع غير هذه الاسر يصح الامر. لكن عندما اخرج من بيتي واولي ظهري لاسرتي واولادي ولا اعلم حالهم وبروح بقى بعمل ناس ملاحظ بدي اعمل توجيه وبدي اعمل دعوة الى الاسلام وما الى ذلك وفي المساء اتي لا اعلم كيف امضى اولادي نهارهم. نعم وفيما اوضى بناتي نهارهم لان انا مشغول بدعوة ما لي فاضي. نعم هذا مثل ايش؟ مثل اللي فاتح عدة صناديق على حوض كبير فرحان قال انا عم عبد الحوض وتحت اثقاب بهذا الشكل. نعم نعم فيدخل في اللحظة الواحدة مثلا كذا جلل من الماء لكن اضعاف ذلك يظهر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بمعنى كلام رسولنا وان يجعلنا ممن يتعشق تنفيذ وصاياه. الحمد لله رب العالمين.